الله الرحمن الرحيم شوار بهمين نوار لسري درس الدين وإنسان خاب أحمد بتاريخ هشت ديت هنجاوله. بسم الله الرحمن الرحيم ويوك مقدار مشكلات خيابون مذاهب الدين بغسي كريال برسالة دشقاء إسبح تكون هكا غيري إسلامي بو على فكرة أهم مشكلة وعالم الإسلام وفيشهاتها من بو تلقل شاخل مختلف أمة واحد بو تسير خيال شك شاريكا أجل شما خانندي عزيز بحكي لا تتحدث عنوان بعد قتل دي فاجعه آمد ايه تريد بولا وقتا مسلمان راه الرو شما وتوجهنهم بناوك بعد قتل دي فاجعه دي باشي بس با دقت مطالعة جباشي تسمي كنم حد خافيت جد شعر شمين تحريبي و با شمين دينشي چه نتیجه ای می توان گرفت و ممکن است ما چه چاره ای اندیشیده باشیم. به طور عادی خود بحث کرد روی نشانه و او که به چاره مشکلی ازانیم درک تکیه ولی با حاله من مقدار اضافه توضیح من حاضیه. اما اگر این استنتاج زحمت دارد ما کار را آسان می کنیم و این مقدار به طور خلاصه توضیح می دهیم. الآن كسولان سرس رأي ما لم جزوا اختار من دون جراب جزوا بحسل هل ونتيك عنوان أو نقطة مختصرا ولي بعض المسائل هست مهمة وك أما مسألة خاصة كسنويت أمة وحياة الإسلام بمصلة وبسيارة مشاكل مقدار مفصل مشروع بحث لباري وكيل ثم حقيقة أهميتي وهاتك صحيح نية وباقي مسائل تر بسر يابو كريم باقي مسائل بهر حال لكتي ولا لجهول مختلفة لموارد جور جورة مورد بحث بوه برسي كريا لباري وكيل لعالم الإسلام ولأم مشكلة كجولة سليم مشكلة وطائمة حل نكرية إسلام بمفهوم واقعي خوي وجود يا ناساتوا ومسلمان الإمكان أن يبونوا أمة واحد متأسفانا برسي حتى يجدي لغاري ونسي يا محلك واقعا مهم في المسألة هيك مسألة يتنجيلي نيرو عالم الإسلام لحاز دين ولحاز أمة وخي أمة لا أهمية في بيه شو جبحت مكريا لغاري ومهم في المسألة لغاري أنه بخلاف الرؤوشي كأمس وهتي مسائل مفصل بحثة لباريو حتى أمي جوان مفصل أغاتشاو هيسا نسبة بريو روسي حتى يروح نوبون وصاري جديد وزين وبون مشكل هيسا هركنا جابة هالحالة من مقدار التوزيح لباريو لباريو نوري شارفة واقعيت من اسكي همان طور كدر أثناء بحث إشاري بنا الحدسازية مدير شد اگر ما از همین آغاز کار اعلام آراء و نظرات اسلامی من درباره انواع مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و غیره آگاهان قدم برمداریم و از هدایت الهی غفلت بورزیم به طور طبیعی به جای اینکه درد تفرق را درمان کرده و پیروان مذاهب را به سوی دین واحد و تحقق امت واحد رهنمون شده باشیم خود عاملی برای تفرق بیشتر یعنی پیدایش یک مذهب جدید خواهیم شد و پناه بر خدا از دچار شدن به چنین اشتباهی. واقعیت مذهب چون به وجود حتیه وقتی شوره نمازد دانشمن بیل واجب به مسائل بحثیان کدوه سررسیان کدوه اوانو کل اول او کاریان کدوه به هر حال وزیفه عادیتی خواهن انجام داوه تکلیفتی خواهن انجام داوه هیه که دست مردن لو دا بسون يانا دانش من ديالي تربون مثلا كذي او اراء نجراته و لترف علماء بدل خيانة و اعلام ترياوه ايرادي هاتون نقصي هاتون امان هاتون بورف او ايرادو نقصد دوارد زحمت يان كيسا خط الخيان خطو صوفارو نجراته كاميتو اعلام من كذي لو دوا تفرقوا اختلاف آراء النظرات ريش لدانش من المستهدلي وكل تعرف الإسلام عز وجل أغلب بو أو كا ريدي أو آراء متفرقة بجيليتو رأي واحد إعلام كليتو ما زم كف نسر ريديك واحد زحمة ينكسا وآراء النظرات فهم إعلام كليا غالب ينبو أما أنكاريان كليا مثلا كده مسلمانيه دشار تفرقا آراء جور جور وجودي هات لبر ام آراء جور جورا دشار تفرق بون هاتون فكريان كده سو بوما كتفرق لبين تي آراء ونظراتك محكم ومستدل اعلام كم مسلمانيه لكب نسونيان مثلا حضر الشافعي قسمت عندي ثلاثي ام ابوه حضر بن عم احمد ابن حنبل وشان حضر الشافعية اصلا هل لسال امره غوريه بائد آراء متفرقة من أمة محمدي الله بكف نفسر يفرغ تفرق تواضي ولآية النتيجة حاصل بك أو النور النتيجة عنده آية حضر الشافعي كواني بمكا أو موازين محكمية إعلامك بو اجتهاد رسالي نسيك بنرة علم أعوى قولو مهمي دانيا علم أصول نهل لحاضر إسلامي هربو اجتهاد مسائل اسلامي ما وهر دانشمندك هر مجتهدك لهر مجموعيك قانونية غريكي دي فكر الساتو استخراج حكم الساتو هر قاضيك لهر مملكتك لمجموعيك ما أخذ قضاييك على اختيارية غريكي دي حكم قرون دي استخراجك أمي أبو جورة مهمة وعلم أصول أبو جورة حضر الشافعي مرتبون من الزمن الكبية جاء باوجود أو كان محكمة الكبية باوجود أو آراء ونظرات من تقيا محكمة الروشنة كإعلام الكبية آية واقعا أو نتيجة ذاك إيتر مسلمان يل لفيروي لآراء تراكن دمجات يردو بكف مسترقة أو ما حضرت مع محمد بن حنبل كما شايكت أنك تسترقة دانية لبروسة اهتمام بسنة كما كليه وسنة نور موازين إسلامي بطور روحن وأشكرا نايت دست مردم أو قصة ثلاثة تلك سنة بطواري بوجودك لازمة لإجتهاد بخالد بدرية زندي تنزيلك أو وظيفة سبينها في نسبة كتاب رعاية كلية توجيه كلية حد أراء نظراتك مبني لسد سنة بلو كيفية ده إعلام سنة بو ما أقيه وابو كأجر بيتو أو جورك لزمان خد فيغمرها صلى الله عليه وسلم بو تواو مسائل الزندجي ساب لإختيار أبوه سنة بوه فرما أسول فيغمر بوه صلى الله عليه وآله وسلم غير روشنا وكده بو مردم أجر قراج دوار أمت ساب هالا إختيار يو جسي إزاني أبو جورك بو تواو مسائل وكما خذ پیغمبر صلى الله عليه وسلم حال حياته خوي اتواني رحم و جوات مسلمان يل بو جور مراجع بكنا سنتي ايد المشكلة ناميني و جو دين خاص الرسم ايوتو حتى بو جور سنتي وارد ميدان عمل كذب قدو تكفروا و واي زانك اگر بيتو بم كيفيته اسلام متحرك اول دين وزيتو مردم هروا بلون لكتابو هال اختياريانا دانش من دي العلماء بوجور السنة قاطعانو قوي وارد اجتهادو فعالية الفكري وعلمي فهم كم ايجو اختلاف نامني ايجي اتفيدو سر يفرغ دين واحدة الدين وليتو ولي آياتو ام نتجيبو ما فاكاكم هر كان بو يتنفر جاوبا جي خوي كتون لأول و سياسة خائناني حكومة سلطنة حكومة غير إسلامي هو باعث لغيرتون الشورى وكما رد تفرق دانيا وآخري كور هر حكومه يل خائن وعباس يل انا نتحملك بمسلمان يلك هر من تخيف يريد يك لمجاهد كان ذلك انه براسي ام الدفاع تفرق به بطور رسمي بل لو كامان دستور بغن مسلمان يل بطور مشخص واستاندار بس تتسنه ونو او دسته تابع او مذهب او دسته نا تحقيق يعني كيف مراجعي يعني كيف لهر مورد يكا مراجعي يعني كيف بدان اسمان بيال او هو ازرية تبعية يعني ديو كيف ازر عظم كيف يتنو يدروه بطور مشخص تابع امام ابو حنيفة يدروه بطور مشخص تابع او يكا يدروه بطور مشخص تابع اما نو مسلمان يرهب حالتك لأمة واحد يعني بو فقط بو مسائل يعني مراجعي يعني كيف زاناول الاسلامي زاناول لهر مورد يكا مزرفان كيانوه أنا كيف كافينا وأن نختار التفرقة لبين شون الشورى حجي أن كذب تواوي أمة جسد جسد جيته تحمل أن كذب من هاي منطقة كأشي هيرو يدي لمزاهد دي أنا يك عاملي تربوك زياتب وباعث تفضون أن تفرقة مشخصون تفضل زياد جاي مثل ما نيل وواقعيتي أوسكا أجر أمكار النكرياي بوزور دست دستبونكا بوزوية أخرى مشخص ناو ممكن بو لطويل المدى ما ممكن بو حتمي بو حتمي بو كلطويل المدى مسلمانين بالأخرى كفنشون أم مكاتب وآراء الفقهية له ودست دست أو نو ملي أوان تسبيع انتياكي تاري جان كفرف رجوتر مسلمانين دست دستبونا يا بهر حال حقيقة مسكا اگر اوان کاروائیان نکردائی ذات اما کسورانی و امدان اسمان دیولا تیرن هر کام روش جان حسو نظری جان حسو اعلانی کن با مسلمانیل خون منتهیت اوکا مذهب درستی هر دان اسمان دی یا هر جماعت لدان اسمان دیول روش جان حسو منهج جان حسو بطرق اجتهاد کن و نظرات خواهن ایجن بالاخره انا ایت مقتدر ایت مقتدر نتیجه که درست بونه مکاتب و مذاهب و هیچ کاری نیه هیچ علاجه نیه هر چند او دانشمنده حولی با اوسم مذاهب لبین بوا تفرق لبین بوا هر وقت حالی من بو که حضرت صافعی تفرقی لبین نبود هیچ چند دانه تفرق چند دانه فرقه بو فرقه مذهبی و فکر بو امیش بو دانید حضرت امام احمد نیتوانی مسلمان يلزم وفقال سر يك رأي بلك الرأي كي خوي بوا مذهبي البتا مبعنا أنا من يقول في خطايا بوا وظيفي واجب خويا عندهم ده مكلف بوا هل دعنا اسمان دي مكلفة أو وائزاني زحمة كيسي تزيزي في مازم ولكن بلفتاري كلا أساسه بوا كبا أنا نحل نوا وقت الشورى يكني أم خطرة طبيعية هم سهر وجودها يا قص أوسا چون دانشمن دیل تر هر کام حولیان داد سریان بو بو اوکه تفرق لگین چه مجاهد منینه امت واحد و دین واحد درست دیتو ولی چه در حکس آره و نظرات اکی خوان او دانش مذهب اینه چه چه متوجه او بی اگر بحزم و احتیاط و لگی سوا کار نکین هر واکه سریف لمجتهد زانای الحولیان داد بو خاطر اما كما ذاهب لبين شيك شر رأي خيان او مرتبط ايميش اگر بيتو حول نوين ريغمان روشن بيتو احتياطي للازم نكين براسي نتيجة تاركن انا ويتا امكا دانين تبسي خنان جياس بيتو ابيتو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كأم جشت بلا وتفرق بسرياهات ويا جيانا تبسو كدو ما نتبن بالا غوية جانا مرتبط مذهبه بيتو فرقي كدو بارا جياونو لباقي مسلمان ويتا واما غير بوقتي بو أمت بيك نتيجة سنعي جاء اشتباع أجل أول دفعات في معذورية فرص ولي وقتي تختاروا في معذورية كمتلا زانا ولي إسلامي كزحمة يعني كشاء عرى ونزرات خيانوت أجل محصور عرى ونزرات خيان لوجوع أول مذهبي هيت قناعي مرتكب ناون هيت خطايا متوجهة أوامي وزيفة فانا زانا دا ولی اینه که ایسه تجربه اکین حالی من بو که آره و نظرات امام نتیجه او بو که مجاهدی به درستریه اگر احتیاط لازم نکن، اگر روش بکار نوین هم به ایستوا کدیو جیب که به ایجاد یک فرقی کن، براسی معزوز نیست، براسی خواهی متعال ایتر عزمان قبول ناتا. ایمیت اینا جز و اوانا فرقو دینهم ما و تمانا فرقتاز اینا فرقتاز فرزان فرقتاز خطا سارا نزانا ایک فکر خوی اعلامتا وقت فرقتازی نیا من مسلمان لك لري اخلاص نية التعلم واكف نسون ام زاناك يا او زاناك اما نيش كان خطا كارني او انا مستقيم وغير مستقيم كاريك كان كأمة جسد سبيتو توش تفضح فيه ايما دواي او تجربة جزستا اگر مثلا هزار سال هزار جسد سال لمو بد ابو جير ارا ونزرات خمان بوتا شاید مذهبی سلطه او اما معذور باید این هیچ گناه دیگه نوائی با من ولی این تل تازه معذور نیم بس هیچ شود که مسلمان ایل مولا فرق زازیب که تو مذهب زازیب که معذور نیم و ازی قبول ناسریه ایت بنابراین اصحابا اعلام میکنیم که تنها مرجع صلاحیت داری که از طرف خدا اجازه دارد تا پیروان مذاهب مختلف را به سوی وحدت بازگرداند همان مرجعی است که از طرف خدا برای قانونگذاری با استنباط از موازین الهی در کتاب و سنت تعیین شده و اطاعت از آن را خدا بر همه مسلمانان واجب گردانیده، یعنی شورا، نه ما و نه هیچ فرد یا گروهی دیگر. اما یک نصف که اگر لأولو آگاهانه اعلامی بکنو سمیمانه دنبانی بکن مانعه افتر گورس لوکه اراو نظرات لأخو بسورت یزان مذهب على حد درگه اعلام کن که مزل زانن وانا زانن اما که من رأيي کیزم اما حجتا یا هزار لمن دانشمن تيب زانا البتخو من دانشمن كثير واقعا دانشمن بي واقعا زانا بي واقعا آقاه بي بإسلام تراي شرائة الإشهادية في أزم أو بي كمترين إراد نفسي مري بابني شي آراء ونظرات خوي استخراج كالي كتاب السنة إعلامي كا بيجين حجتها أي حجتني رأي فد حجتني أبو جرك ودبانا فقط إهماع حجتها إجماع يعني رأي فيها كيف تدريس الحجتني مسلمان الوان زانو كإيسان من هلصم أم أرى ونزلات إيزن إيسر أما عين وسك كتاب السنة يا عين وسك إجماع نا رأي الصيد جي إجماع ماريتو وطبيعية وقت جي إجماع ماريتو أزيش كتاب السنة إنو حجتني أو نهض قوتو معنا أم حجة نسبية لا تعرى ونزلات دانش مندرن بو كسيلي حجة واجب الإطاعتك باوري فيأسن فهذا صحيح يا جاني أذر بصحيح يا جاني واجب الإطاعة ولكن أو أرزشيني كبيرزيني في الآراء ومذاهب والنجرات الديقراني في بطاله وفكينه خذيك يقدان مذهب واحد كخارجين كا إما الرحمة الشيخين آراء ونجرات خمانيزين وأزانين كمقدارك لمصائل اشتباهات هس إبحامات هس ناطوائيين هس أشيبه شبيه وزيزة خلان انجامعين اما يك وزيزة فعلا انجامعين ولي لو دعبن حذر احتياطه كأم آراء ونظراته صلاح يدعوين لبناو الدين صلاح يدعوين بلك نذهبه كبه نعيش بو معنى كاتبه يعني برداشت كبه نوع حاليبونة نا تلك المذهب هل يعني برداشت يعني نوع حاليبون ولي منظره وصف نويت امك بطور استانداز بناسبية جماعة زيادة طول أمة الرئيس بس فجيز المذهب نية أقلنا مذهب بمعنى ريقيك كفكر إيمر في أسكير يهمن آواء أسكير أمة فائلة أنا برداشت معنى متوجبون مسلمان كأرزشي نية برداشت نظرات السردية أفرادية قلوهي كتريكي بي مذاهب لبنبوه ولو جايز اگر جايز كيسي بي امكاربكا نتيجة خلصي مذهبي كيسي بيسي بس لأولا وأم أصلا مهمة إعلامتي فبعد إعلام يكونين كي گناه دچار شدن این امت سلطنت جده به تفرق بیشتر را هرگز به گردن نمیگیریم. خم لحال حیات خما تازینون هرگز نیلم اده ایک بناو پیروی لرأی من زیابونو لباقی مسلمان یل به عنوان یک گروه مذهبی، بلکه صرفا به عنوان ولتکن منکم امت یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقط بم عنوانا هاولغين مسلمان وليس انقلابي لناو شواتي ومذهب السنة يا أسيبنا ولو آزادون بين دروا فريوشكين كأمانا هاولغين وثلاثكم مرزم حركة بين برو إسلام انقلابي كيكي لكارول أساسي وصائر أصل كار اوائی که ام مسلمانی لزم حرکتیانا مرفض تذکر امو بیان بمردن که ایمه صلاحیت و معنی یا خوان به صاحب دین معرفی کن آراء و نظرات خوان به دین بناسینین بمردن، بلکه تلاشقین شورای اسلامی درست دیتو که شورای اسلامی هر چیزی و خواهی متعال به دین قبول یا تاولا غیر لزم حرکتکا اما اشه همیشه مورد توجه مسلمانی لحورزه ایمه دید همیشه تذکر بگن به مردم. اگر لحال حیات خوما به مراقبت کم آبو بیره رفتار کن مرکب درست ناره ولی نگرانی او نه هست که مثلا دوای حیات من افراد گره کن به وشت بتسنا ام آرا و نظرات او و ها که نتیجه دوتا او اده سلم مسلمانی دوباره جیابونو اگر ایسی چوار شاخو پن شاخو شد حف شاخن دوباره شاخه تریز درست لبروا هل إيسوا على مواسم أو قنا هم الناير ما أخدا من فرق قاضي ناسم أجر كسيك بشون منا جريكي بي لباسي أو خطو مسيرة بجري ك نتيجة كي أويت أو أرغان صلاحية دارة كعبارة الشورة بوجود بيتو فرق لبين بوا أو يولكاتو خوي جريكي بي شرق درسكا بو هيغوي لم آراء ونظراته گناهی با اهده خوی من خون تا جای آسان دو گناه ها تکلیف مسلمانان این است که به طور اساسی در جهت رفع مذاهب کار کنند نه تشکیر آن ایش چون رفع مذاهب با ضرورت مانه ایسان مذهب ضرورت یکی که جیدی نیجر دیا و هر کسی باوری به هر کامی کد واجب تبعید لحبتا و غیر مذهب خو دین و جودی نیه تشکیر آنه یه زانين كونك دين يعني مجموعة كتاب السنة بعلاوة إجماع يعني مسائل لك ريق إجماع وأجر تشيل كتاب السنة عنه إعلام كريه فأملا نية وجودي نية هس أم أرى ونظراتك دانت من دير هسيان بعنوان الضرورة زيبي إجماع أجريته أم مزاهدة بطور ضروري لباتي الدين قبولا أمهي ولی چون اچه لبین بدیه او ریگه من نتو نعو یکن نگروه هیچ غیر بوجود حاصل شورا فقط با تشیبه مذاهب لبین اچه ریگه چی چونه اما نیه شورا بیزه مذاهب نمینه نه مازم هر مکلفن فرو مذاهب بم تاسوا تا وقتی لمسئله تا شورا دانشمنده الاسلامی یک رأی علامه تا تواه دانشمنده الاسلامی ازن رأی مسا فروان تمام مذاهب واجب ايضا تبعيت له اكثر ما شاكي الا نتيجة لم يبدان مسألة تفرقنا معها دون ايضا فروان يلي دي مسألة دوم مسألة سوم مسألة سوارين نتيجة في اوعية اما سر يجي عملي لبين كون مذاهب ما اما صلاحية من دي مطلقة غير لمسير الشورى كاري تركين وما شورى يجريكي بي اعلام كابيز مذاهب نيا وقت غلطيك ونتيجة ناري رأيك خوي إعلامك رأيك خوي إعلام كل عاملك بو وحدة لو مثلا هل برو تواه مسائل بالرسية كريه نتيجة تواه كتواه مسلمانية اللي تواه مسائل أكثر نسون يفرقا أجر وابو إيش التفرق نعميني رأيك أمس جاء الغرض أزانين كأما انحراف لإسلامك دين واحد تبديل بوابا خرا آية ما أشي هل لم خدت انحراف يا برين هل برو خريط من فرقة جياسينو يا برعاف ام خطة انحرافية كتحمل في ريابة ايمة يا بقرينو بو اما كجبارة دين واحد برسينو اشي هل ايسو اقاهانا لو جهتا حركة سين مذاهب تجيل بيته بدين واحد بو تجيب صوته معنا لنكي دوباره ايميش خريج المذاهب دوستين دوباره خريج فرق زياد سنو بنابراین پیروان هر مذهبی باید در تقلید مذهب خود بمانند یا اگر به دلیلی خواستن مذهب مورد تقلید خود را عوض کنند یکی دیگر از همین چند مذهب رایج در عالم اسلام را بگیرند نه اینکه مذهبی جدید هرچند مستدل و منطقی بسازند غیبه صحیح و منطقی اما سکه مسلمانیم لسر مذهب خواهیم ببینیم تا چه وقتی تا وقتی او شداوی یا اگر کسی پیرو مثلا مذهب شافعیه بس ازاده روی فیتلن مذاهبه لروی حسنیته و واقعا لروی اخلاصه و هیچی دو دلیل نیه نه امتیاز نه سازش نه آسانی هیچ غرض و نظر نوی غیر ما که درکی بگیت او که ام مذهبه کیتر باستره لو مذهبه کیتر آل روی اوبه فقط به ایتیت ملاحظه ایتو اشکال اینجا اشه بم جوره بینین المسلمانین تا وقتی که با سوتی بودن سوره یکی یکی آراف و اعلام که مسلمان التبعی که لیتن التفت اخنانه نوید اما پیروان آراء و نظرات ما در عین رعایت وحدت نسبی با برادران هم مذهب و پیروان مذاهب مختلف باید بکوشند که جامعه در جهتی حرکت کند که مرجع زی صلاح درمان درد تفرق مذهبی چه قدیمی و چه امروزی یعنی شورای دانشمندان اسلامی از همه مذاهب به وجود بیاید و وظیفه عظیم تاریخی خود را ایفا کند نه اینکه بنا حق این صلاحیت را به خودمان بدهیم که هیچ مذهب و برداشتی حجیت مطلق و ذاتی ندارد و تنها به نسبت معتقدان آن حجت است. اما تقریبا اینکه توضیح من سروتی لباره و احتیاجی به اضافه توضیح نیاد. خود منظور واسه که اگر مسائل ايجين اولا كم تداخل مسائل فقهية اين مسائل فقهية كجنبي عملي جيب و اشخاص فيك مشكلات الجوري مسلمان غير اوانين معمولا مسائل فقهية كجنبي عملي هسب و اشخاص عبارة لأم تعليمات و برنامه هميشي يبو فرورش شخصية انسان نوش و روزو امانه واقعا اولا اختلافات كميهات يا الحمد لله كما فرمين وثانيا اگر اشتباهات في شيكيابي فرد تأثيري لمنحرف كدمن مسير نوجو روزوانيا مسير اصلي نوجو روزوكا ثابتة محكمة قائمة بحر الشكل لم اشكال مسلماني البيخينن او تأثير خياكا بشيء براسي بزانين وبإخلاص وبيه ولكن بعض مسائل سياسي اجتماعي اقتصادي امانهم كأصلا مثير اقوري جامعة اقوري اشتراع لوانو شتيت بوشكو سادنية جامعة اكاتا جامعة ايسر او تشتيتر اما حتى المقدور على اشتراع لوا جنبي عملي وفردي هزبو اشخاص وازانين واقعا اختلافة كانيش رفل تأثير حياتي انتانية ارى ونظرات نايزين واعلام ناسين درد مهم مسلمانی الاوانیه